إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه العظيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله والداعي إلى رضوانه. ونشهد اللهم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزيحت به الغمة، وتركنا اللهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله في كتابه العليم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها قد أقبل علينا شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، شهر الصيام والقيام، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. إنه شهر عظيم وفرصة للتغيير والتجديد ومحطة للتزود بالتقوى والإيمان. وفي أول جمعة من هذا الشهر الفضيل يحسن بنا أن نتوقف عند الركن الأول من أركان الإسلام، بل أساسه المتين الذي لا يقوم بناء الدين إلا عليه، ألا هو وهو الشهادتان. أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وثانيا، شهادة أن محمدًا عبد الله ورسوله. أيها المؤمنون، إن الشهادتين هما مفتاح الإسلام، وهما العهد الذي يبرمه العبد مع ربه، وهما الكلمة التي تنجي قائلها من النار إذا قالها بصدق ويقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما معنى لا إله إلا الله؟ إنها ليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل هي عقيدة راسخة في القلب وفعل يترجم بالجوارح. معناها: لا معبود بحق إلا الله. إنها نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله وحده لا شريك له. هذا الإقرار يقتضي من العبد أن يخلص العبادة كلها لله، فلا يدعو إلا إياه، ولا يستغيث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرجو إلا فضله، ولا يخشى إلا عقابه عز وجل. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا عباد الله، لكي تكون هذه الشهادة مقبولة عند الله، ولكي لا تكون مجرد كلمة تذهب مع الريح، يجب أن تتحول في رمضان إلى حقيقة نعيشها. يجب أن يكون صيامك مبنيا على العلم، فتعرف من هو الله الذي تجوع لأجله، ولا تصوم لمجرد أن الناس يصوموا. يجب أن يكون صيامك فيه يقين، فلو اجتمعت الدنيا لتقنعك بشربة ماء ترفضها لأنك متأكد أن الله يراك، وهذا هو اليقين الذي يطرد الشك. يجب أن يكون في قلبك إخلاص فتصوم لله وحده، لا يمدحك الناس ولا خوفا من نظراتهم، الإخلاص هو أن يكون سرك مثل علانيتك. يجب أن تكون صادقا مع الله، فالذي يمنع فمه عن الخبز يجب أن يمنع لسانه عن الكذب وظلم العباد. الصدق هو أن لا تخدع ربك بصيام الأمعاء وأنت تفطر على أعراض الناس لا سمح الله. يجب أن تصوم بمحبة، فلا تتأفف من طول اليوم ولا تشكو العطش، بل افرح لأنك في ضيافة الله. المحب لا يستثقل طلبات حبيبه. يجب أن تنقاد وتستسلم لأمر الله عز وجل، فكما سلمت له مفاتيح طعامك وشرابك في النهار، سلم له مفاتيح حياتك وقراراتك في الليل والنهار. وأخيرا، يجب أن تقبل وتقبل شرع الله بقلب راض، فلا تعترض على قدره ولا تضيق بتكاليف دينه. يا إخوتي، من صام بهذه المعاني فقد صام صيام الموحدين، ومن نطق الشهادة بهذه الشروط فقد نطقها بقلب لا يعرف الانكسار إلا لله عز وجل. أيها المسلمون، إن رمضان هو مدرسة الإخلاص، والصيام هو عبادة الإخلاص بامتياز، فصيامنا لله وحده لا يراه أحد إلا الله، وهذا يرسخ في قلوبنا معنى لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإيمان هنا هو تصديق القلب بالشهادتين، والاحتساب هو طلب الأجر من الله وحده، وهذا هو جوهر التوحيد. عباد الله، أما الجزء الآخر من الشهادتين هو أشهد أن محمدا رسول الله، وهذه الشهادة ليست مجرد محبة عاطفية، بل هي ميثاق اتباع يظهر صدقه في رمضان. فمن شهد أنه رسول الله وجب عليه أن يضع أوامره تاجا على الرأس، فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فطاعة لا تردد فيها، وما أخبر به من الغيبيات فيقين لا شك فيه. أيها الصائمين، إن الذي علمكم أن تمسكوا عن الطعام هو الذي نهاكم عن الظلم ونهاكم عن الفحش وغيره، فحق هذه الشهادة أن تجتنبوا ما نهى عنه وزجر، وألا تعبدوا الله بالأهواء والبدع، بل بما شرعه هو صلى الله عليه وسلم. فلا صياما مقبولا إلا إذا كان على قدم المصطفى، ولا قياما مرفوعا إلا إذا وافق هدي المجتبى. يقول ربكم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاجعلوا من رمضانكم مرآة لسنته في جوده وكرمه وفي حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كونوا محمديين في صيامكم ليختم لكم بالشفاعة يوم لقائه. فلنجعل من هذا الشهر المبارك منطلقا لتجديد عهدنا مع الله سبحانه وتعالى، بتعميق فهمنا للشهادتين والعمل بمقتضاهما، ليكون صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا خالصة لوجه الله، متبعين فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله